شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. وثغاء الشاة بمرعاها تدعو الحملان لترعاها. وثغاء الشاة بمرعاها تدعو الحملان لترعاها. فعواء الذئب يؤرقها وزئير الهيثم يقلقها. فعواء الذئب يؤرقها وزئير الهيثم يقلقها. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. والنحل يطن على الزهر ونقيق الضفدع في النهر. والنحل يطن على الزهر ونقيق الضفدع في النهر. وصهيل المهر له نغم في هذه الجوقة منسجم. وصهيل المهر له نغم في هذه الجوقة منسجم. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. وخرير الجدول إغراء وله في المسمع أصداء. وخرير الجدول إغراء وله في المسمع أصداء. في الحقل صفير من صافر وخوار من شتق فاغر. في الحقل صفير من صافر وخوار من شتق فاغر. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. ومواء حلو مستعذب وفحيح الأفعى المستغرى. ومواء حلو مستعذب وفحيح الأفعى المستغرى. أصوات العالم تسبيح فيه للنفس الترويح. أصوات العالم تسبيح فيه للنفس الترويح. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. وثغاء الشاة بمرعاها تدعو الحملان لترعاها. وثغاء الشاة بمرعاها تدعو الحملان لترعاها. فعواء الذئب يؤرقها وزئير الهيثم يقلقها. فعواء الذئب يؤرقها وزئير الهيثم يقلقها. شلال يهدر في العالي ويصيح الديك بموالي. وحمام يهدل في حزني والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن. والطير يغرد في الفنن.